بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي، وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي، وشرطها الندم والنية أن يكف والإقلاع عن غير الحسن، ولا يؤخر أو يقول حتى تهن هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا على النرجاج ينين يوخر التوبة، ويقول علن والله يتصور، يقول منظرك ان يهديني مولانا، والله منظرك ان نشوف ذاك، انه لا يشك يعرف انيك علامة علن والله تعالى لا يريد به خيرا، وان علامة الخير لكن قال مولانا ان الذين اتقوا يا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصروا. مارة المتقين اللي يبقي مولانا والراضي عنهم، لكن اني عصاوا الملك عذو الله في حد اعثر جواده مباشرة من الطيحة ما يتمر، ولذلك تلبلها قال واخوانهم يمدونهم، معناها اصحاب الشياطين والضالين والناس اللي ما يبقي مولانا. قال مارت الشرهي واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا، معناها يتابعوا ويتموا لا يزيدوا في المعاصي ولا يرجعون ولا يتوبوا. مارت العبد اللي يحبه الله من ساعة اللي يعصي الملك عود كل النار قادي على جنه وعلى قلبه، ولاه قادي يتحمل حتى يصطلح مع الله، ولي تفطل لك التوبة ما هي الروح وتحني بها الصبح النار روحة. قالوا العلماء يعود ذنبك عاد مضاعف، اولا مثلا زليت وعابدك وخرت التوبة، معناها انك عصيت بالتأخير فصار عليك ذنبان، عابدك انت ترفد الدين علاش على العمر، العمر مش عارف الدنيا كاملة. قالوا العلماء انها على ثلاثة واحد، يوم عندك ثلاثة ايام هو اللي يستغن به جميع عمرك كاملة ثلاثة ايام، يوم مضى لا يعود، ويوم مستقبل ما تعرف كانك من اهله، ولا تعرف الا اليوم الذي انت فيه فبادر نفسك، يوم غد ما تعرف انت كانك من اهله، ويامس مش مسجل فيه اذا العدل وبقى لك الليل اللي انت فيه، المستقبل لا تعرف حالك فيه، والماضي قد مضى وانقضى، والحاضر انتهز فرصته. اذا ليس لك من دنياك الا يومك اللي انت فيه والسعادة اللي انت فيه. ولذلك يقول مولانا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتمر نفس ما قدمت لغد كانه جعل الموت مع الصباح، لان قدامك هي الموت، والموت قال مولانا انها فارقة برقال الى ادفع تدارك به ولا ادفع حتى تلقاه. جاب ايتان، واحدة منهم جايتك الموت من قدامك، واحدة منهم جايتك الموت يجري على ورقات. مرة قال قل ان الموت الذي تفرون منه، قال ان تفرون منه قاع هو قدامك ملاقيكم هو قدامك قاع. ومرة عبر عنها بعبارة لها على ذلك قدرت مكة منك، قال انما تكون يدرككم الموت، داري الدارك بك الموت الى ادفعت. ومرة قاع له متلقي لقاع ما استبعد انك تدافع عنه هو جاية، اذا الموت ما قد حاجة تسرق منها وما دمت لا تعرف اين تجيك، قافز راسك كون انك تتحرى وتقول حتى يتوب الله علي وحالله حتى يهديني الله، ذلك قال من علامة الخذلان وطمس نور القلب، لان القلب ينور مولانا يصبح عاد يحب الايمان والطاعة ويكره المعصية والكفر. وما تعلمنا قلبك العياذ بالله مريض، يلي يمحي مولانا من قلبك الايمان ويشعرف تبقي الله المعصية والخزو، اللي تفطلها يعرف انك مريض قافس راسك تابك تنقبع. اذا الواجب على رقاش يتوب المولانا من المعصية ويعدى الهم اللي حالا ما يوخره، ولما يعدى الحالة يدعود عاطمه دوب لقاع ينقال له تم من ذنبك وتم من التأخير. يا مفهوم ولا ما فهمتوه؟ ولين يقول مماركي لي يهديني مولانا، ينقال له قاع من قال لك انك لا هي يطرى لك حالة احسن من حالة، هو قال العلماء انك يرتقي التمر لا يفوى ترك اسبوع على ظهر التيام، يرتقي تعدى الرجل مع راسك يمول البوتيك. انا قال لك يعود مول التجارة الا ان يعطي فترة لرجلي الى افطل له على انه يربح، لكن البوتيكين ينقال له على انه عادي ولا يوصل بالمليون يتملى فيه. ومين يعرف على انه برتع يرحل من البوتيك، ولي يفطل تجارته ما يربح يا غير ما اللي ما يقمح الا مقيله يزقنا الراس ويطيح فيها ادواخ. كذلك المؤمن ملي يا الله يتم يخرص كل اسبوع، هل يزيد في الطاعة والله ينقص والله مقيل؟ الى اعتبرتك ساكنة عدرت في اسبوعك الا وكنت تعدل معناها انك تجارتك وعملك الصالح مقيل، ما ربحت يا غير ما اللي ما يقمح مقيل. وني تفضل لك انك وفقك الله للزيادة معناها انك تربح وقاف السوزين، ولا افضل لك على انك قاعد كنت تعدلش من الطاعات ويا الاسبوع ما عدلت فيه ارحل. ولذلك في موطأ الامام مالك وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قط الجدرين وهو مجموعة معاهم من الصحابة مسافرين ولا يعاون طلعة الشمس. وهذا بعد أولكم تين النبي صلى الله عليه وسلم راقدين حرص من الشمس وهو الأول وعاء له الشمس طالع. قام النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من خلع الشمس طالع ما فينا صلى الصبح ما فجرنا. هذا عنكم هو السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أفضل وجه سجد للرحمن في الأرض والسماء، أفضل ما خلق الله، أفضل مخلوق خلقه الله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. حامدين اللي ولاهن وسائلين الله يشعرنا في توليته يوم القيامة ويشعرنا على وطياته حتى نلقى الله راضي عنا، يرحم موتانا ويهدي أحياءنا كاملة وأحبابنا والمسلمين أجمعين. كم راب دينين معه إني يوم الشمس طالع قام فزعا مخلع قال لهم قوموا قوموا قيموا الصحاب، قال لهم أركبوا على سبايلكم أيوا قيمونا، وقام من الواد وطلع على بليد أخرف زر الواد حد وتماركوا عدلوا حارته مصلى. قال لهم هذا الواد قال لهم البتنا فيه فيه الشيطان واخترقع ذيك البليدة تروي حلقوا العلماء على الحديث قالوا هذا يدل على أنك بليدة كاملة طرات لك فيها غفلة عن مولانا لا تكتوخل عنها. إن الدار اللي تعود طرات لك فيها رقاد عن غفلة عن مولانا هذه الدار ما هي مباركة. وني تفضل لك إن افتحت موتي قاعد فوتك صلاة الجماعة رعاء، وني تفضل لك على أنك تغيرش من طاعتك المولانا بالك. ولذلك الصحابة غيروا هاجروا، إياك بدلوا دار الكفر بدار الإسلام، إياك زيدوا من طاعة مولاه. وتعرف الراجل اللي قتل تسعة وتسعين نفسا وعقب نيشر العالم التالي قال له اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوم الصالحين يعبدون الله، اعبد الله معهم من ثم الهاية إن من زيادة الطاعة من أسبابه حد يلوض مدة طيبة اتقوا الله ولا تعود وحدك وكونوا مع الصادقين لأنهم يزيدوك طاعة. إذا يحاول لقاش بلايدة كاملة ينقص فيها إني تفضل لك طاعة مولانا طرالها لقصد اتعين بجريعة على تخلاص الأجانب. خلوا الكلام تفضل لك عطاري لك مثلا طاعة مولانا ما تنات الروح عندك، اتيت فتك الجماعة ما تتردم عليها، فتك انت تسمع يكر مولانا ما يتمونك عندك، اللي تشوف الجماعة قاي سلم سيدة هو كلمة ترشي لهو لك انت شاف شاف تتغير لك معناها اعلنك ربما انت لهي نختم لك بالسوء فانتبه. اللي تفضل لك حالك عادي تبدل لا على تعود اشالك قيب وبرتك عاد تتقلب بيك حديث الصحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمله للجنة. كنت ملحيتك كنت صلي رمسي كنت تذكر مولانا كنت تعد مصارك كنت ما توكل شماه لك ما تسرق ما تزرع ما تكذب لا باس بيك ما علمت إذا هو التم اللي معك ذاك أرعى لعل قاعد يعود ما هنو لا نقص في الأعمال لعل يعود لشرعة مولك لان سير المخلوق ما يقرا ما قامت برتم حيطانات ده خاتمته. يعني العياذ بالله يتبجر شعره على الرمز الحقيقية تنبروه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق تحرك الخاتمة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. أحدك به كان طيب ذا هو لك مات لكذا. أحدك به كان كمولارة ما تقع يتحمل الذاكرين. أحدك به كان سني عاد بدعي. أحدك به كان مكان أحدك من كذا. لما أحدك به الأكثر بس ساعات ما يحامل اللباس. أعدك بها تسمع زوجها عاط متبردة. أعدك بها ما تأخذ منزلها عاط متبرجة. أعدك بها كلا معناها فطلك تبدل ما تعلم فجأة اللي ينقالك من هذا اختوفى. بلى نمس لما طرحنا علامة واضحة. ولذلك علامة حسن الخاتمة هذا المخلوق اللي يتبدل من عمر سيء وهو لك هو عاد واشع الميانة ويتم يزيل في الطاعة يثق مروحه ذيك علامة السعادة معناها البرت السعادة حركة نفط. فانتبهوا لذلك يا عباد الله كاملي انتبهوا لها يا عباد الله امر خطير للغاية. اذا ميت ما يخرج التوبة يقول ما كذا هو كان فيكم اللي مولانا يقول ان الله يحب الله يحب التوابين قاع ويتلهيذك الصفات الجنة. صدق الاول منهم قال التائبون صدق التائبون للعابدين والحامدين والسائحين والراكعين والساجدين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. عبد الكريم مفتاح التائبون يا ابن الله يحب التائبين معناها انك وقت قاع مكسر من التوبه لا يتعود شنو ولا يتعود قاع ما تعصم ولا لا يتعود شنو هو يحبك قاع لانك تبت اليه فكيف اذا التزمت بالطاعه وسلكت طريق الهدى واثبت عليه. ولذلك المخلوق عند من يثبت على طاعه الله يعودوا عادوا يترسلوا عليه الملائكة يبلغوه البشارة من مولاه ينقالوا لا تنخلع لا تنخلع الملك راضي عنك. ولذلك في الحديث الصحيح إذا حب الله العبد حب الله العبد نادى جبريل يحرك لك بلاغ في السماء تقاعد في التراب ومع بلاغ الشجر عنك صور السماء السابعة ينادي الله يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا جبريل اراني احب فلانا خارج مخلوق تم يتقرب لي بالطاعة اين اكبر طاعته واصبحت احبه يصبح اسمك معطي لجبريل مسجل عنده اسمك فلان واللي فلان وان الله يحبك. عاد بلاك يقبل جبريل وعيط في السماوات كاملة يقول له السماوات السبعة يقول جبريل لأهل السماء قاطبة يقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبه. يا الملائكة لا يبقى منكم مخلوق ما عاد عنده ذلك السمو يبقي مولاه. عقب ياك ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح مولانا داير له محبة داير هار في قلوب كل من آمن بالله الصادقة. الله يا رب اجعلنا منهم. يوضع له القبول في الأرض وهي اللي شير لها القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دار دير المودة يعود يشعر بها لأن الله إذا أقبل على العبد أقبل العباد عليه مثل هو مصرف القلوب ومالك القلوب. أمر عظيم يصبح المخلوق ما سيطبع هو لقاه يعود اسمه شر السماوات ما في ملك ما هو عالم به راجل مقوطر يقدعه السارح سوائل من البقر والله تايفاء عادي والله تاجر عادي والله قاع ما عنده خمسة ومعلم السجل اسمه في ملايين عليها فلان واللي فلان راضي عنه المليك يحبه. الله يا ربي شعرنا منهم والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. ينادي الله ان الله يحب فلانا فاحبه يمثل اسمك في السماوات السبع اتمثل من حبك وني تطلع روحك وني نشوق الملائكة ويدخل عليك من ربك ملائكة يحبهم الله ويدخل عليه يحبه الله له وجوه كاملة مقبولة عند الملك ملك مقرب وميتهم مقرب هل اهل دار يتوافقوا معهم لا يختلفوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا عبارة تتنزل بالعربية تتنزل تدل على الوفد ورفض انك قاع ما تيجي تصيب بالك بك هطل وفود رجايتك من عند مولا اللي يتصيفط وفد من الملائكة يجيك وفداخة. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ربك راضي عنك غير غضبا، مولانا راضي عنكم سلمعي، اللهم اجعلنا منهم يا الملك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هبتوا هبتوا، يلقى لهم مولانا، عرفوا دين الله وثبتوا على مرضات الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرفوا مولانا، اقرأوا شريعته، اتعلموا الاحكام، صلوا بالطريقة اللي نقالهم، اطهروا، صاموا، حجوا، زكوا، ذكروه، بروا الوالدين، قاموا بالحقوق. وعند منين يقول لهم مولانا يوقفوا يوقفوا. واحد يتم يحرصين الى هيال واجنبية يقمر. دار لمولانا قفرة اوتوماتيكية. هي واك العين تنفر راسها اوتوماتيكيا. لو عادت العين تنفر الا بصبع تور معينك وتخسر. يا غير مدارة دار لها قفرة جاهزة اوتوماتيكية خاصة لها قلب صالح. عند منين عود هامة كنا تنقبل الجهية مكمتة قفرة. تعلها مولانا قفرة ما تدخل انت قاعد يديك احكمهم عندك. الا عود التالي تقصالي حتقبل هي وتو. خاصة لا قلبك انت اللوع. فيها جهاز تحكم خاص. انا هقفل. يقدر بخنوق بسيطر على كامل. تتنزلوا عليهم. تاكل ما يموت. قالوا لهم يشوف الملائكة ويقولوا له يبشروك بشارتين. ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا العلماء لماذا قالوا لا تخافوا؟ حد ما خاف كافية. لماذا قالوا معها ولا تحزنوا؟ هو واحد منهم كافية. قالوا لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم. قال لك مولانا انه راضي عنك وانك لا تخلع من الآخرة ولا تخلع عليه الخليت وراك في الدنيا. ان عيالك دور يتموا لا يلاطف به به اللي راضي عنك. وهي عاد راضي عنك دوري على الشرع عيالك من وراك. وهي اللي قالوا مولانا شار لها في القرآن قالوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يا الله لمكم يبقى عيال الضعيفين عرفنا الشراء يحدر صراص يقطع السابق يموت فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نعرفان الشرياك العيال الضعيف انيك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يقبوا مرضاتي ويحدروا يقتلهم نعرفان للعيال الشراء والله لا تبقى ما تفهموه معناها المخلوق يتوب المولانا توبة صادقة صادقة صادقة يصطلح من الليلة ومن وقاتها كاملة انتوب المولانا يا مولانا راجعين لك عن ما يرضيك كم ولا ترى مستعدين العدل وش ما يرضيك ولاك باسم الحالة قدوا العدل وهنا قراو لان حد ما يعرف اني احرام ما يقد يتركوا وحد ما يعرف اني حلال ما ولا يعدلوا نقراو من الليلة كاملة ولا ترى العدل واي عمل ما عرفنا حكمه خالي كتاب خالي كتاب ينقال للمدخل سامعين به اللي مكم قد تقرا الفقه المالكي ود عالم به واللي مكم ما قد تقراه الا الانجليزيه ذا خالي كتاب مشهور عند العلماء المالكيين ينقال له المدخل مؤلف واحد ينقال له ابن الحاشيه شهرته وكتاب معروف عند العلماء وخاصة المالكيه ومولاه عالم جليل اثنى عليه الحافظ ابن حجر ذرائع جميله وقالوا انه عالم رباني صالح من الصالحين وعالم تقي هذا الراجل لاحق من تقوى مولانا اللي قال اعلم ونين يمشي من عند زوجته يعلمها ذاك اللي يعرف ويعلمها الاحكام ونين يمشي عنها ويرجع عليها يقول يا زوجتي يقولي ليش عدرتي وراي لكن عدرتي من الاعمال من البيع والله الشراء والله كلام عن الناس والله كذا قولي لي اللي منه صحيح نقول لك انه صحيح تثبت عليه واللي منه خطأ نعلمه لك ياكي طبقوا انفسكم واهليكم نارا يسبق راسه ويسلك عجاب عاد الله يسويها وهي لا انا صادقته وتقول الاخبار الى خالقه مره هذا الكلام يكره هذا العالم في كتابه كتاب المدخل قال مخالقه مره النار شعلها وعطش عنها ونين سابقا وشعلها الله رجلها الشيطان وقال لها استعمرك زوجك استعمرك يا عم مولانا دائما تعطيه الاخبار وتقولي له اسرارك لقاح كان متفتيش قاع ومعطى اخبارك انت جانا واحد هون وسولنا عن عنز وجانا واحد هون ورد المرده الفلانيه واحنا بعنا البيعة الفلانيه لقاح من يعطي ما اعطى السر لقاه ما يوم يتوسط قبطوني قال لها وزيونها قالت لها ليتك ليتك مع انه المرسي وتقول لله شي من داخل اللي طلع عليها ولا تعطيه الاخبار كامله لانه لا يستعمرها وعلمها لما تحدث شو من الاخبار وشو من الاخبار قالت لها تقولون قبل هو هين جاء ما ترى قال انه كله يدخل الحيط ولا معاد وخور له ان اسمعش من الحيط يقول له السلام عليك. ما هو النجار اللي نمر عندك؟ اراه هي خالف شنايلة يقولوا لك، اراه هي كعدلت وراك كلا ووسات كلا وقالت كلا وعدلت كلا ووسات كلا ولا يتجهدوا عنك. خالف شنايلة يقولوا لك ما نقالوا لك، وخالف شنايلة تكتم عنك اسمعوا، اراه هي لك وسات وراك ووسات وراك ووسات وراك ووسات وراك. قال وانا اللي انا الصنت ينين القطع كامل، قالوا الحيط وانا ولي حجت من الحيط وما رعي. ادخل علي السلام عليكم وعليكم السلام. قال اشطار يا فلان، قالت ما طارق الخير. قال قولي اللي عدلت ورايا، قالت ما طرق علي الشي اليوم اللي حكم ما طرع علينا الشي جديد. وثلاث اللي تقول له شوي مفك وجاي الملاد ما هو شي اساسي، شوي شوي ما هو اساسي. اسمع لك ورد عليك اللي قالته. قال لا وقده، قالت لا وقده ما فهمش داري ما انا الله مقرشة مقرشة ما فهمشي. قال ذو مار الله، قال لما لك عدلت كذا وعدلت كذا وعدلت كذا يا رجط الهذا اللي قال له ينين قاعة منادم خلعت منه يا رك شرف يا اخوتي. منادم عنده مسجلة، منادم عنده جهاز كان فاتحون يا منادم عنده ايه ينين وفهم هذا الصمت ينبخرت. قالت يا اخويا هذا حق والله ينخلي يا ري اخويا من قالوا لك. قال لي قالوا لي الحيط، قالوا لي الحيط هو الحيط عادي يقرا القافر الديار هذه كركارة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله ويعلمكم الله. انت اتقى المليك يحاولك ويعينك على لم يرضي المليك، وبما انه هو عدل اللي عليه حاولوا مولانا على كل لوهر. سمعتوا يا ولا ما فهمتوا؟ ما يعود مخلوق. قالوا لي لا تخافوا ولا تحزنوا، اي لا تخافوا على انفسكم ولا تحزنوا على من بعدكم، فان الله سيرعاهم باللطف ودور يعاملهم باللطف ليرضاه عن هذا العبد الميت. الله بيجعلنا منه. ايه اقول يا لوحة اداب اسلامي والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. نعم كافي. قال ان الله يجب علينا اله يجب الناس من الاداب اللي الله نتعذب بها مع مولانا. قالوا نخالف شيء قالوا الادب مع مولانا، وهذا هو الناهي نطالعكم على رواية اصلا نقولها في الدروس يا انتم وافيكم محضين جداد شنهي. قالوا علن خالف شيء مولانا، مولانا جل وعلا، مولانا جل وعلا مرة مرة مرة يعود عاطيك ليلا يا الله ما يبقيك تعدى، اعطيك لو انك تعدى المسألة غير ما يرضى بها ما يبقيها. هذا اللي يقوله موريتاني يعطي الشرح اللي تهاب الرقبة حد مرة يعود الشريعة اعطي تغلوة يا غير الله لا يحب ان تفعل ذلك. مولانا ما يبقيك تعدى لها والشريعة ما تبقيك تعدى لو معي اعطي تغلوة تقول لك عدى لو لا يتعاقب ليه يا غير من تعدى يطعب السنة ثلاثة على ربك يا ما يليق كيفاش مثلا. قالوا المولانا يقول للصحابة رضي الله عنه يعودوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمني يستقلوا واحد الصبح من الصحابة ويقولوا يا رسول الله بغايتي شوي نرجع للعيال، بغايتي شوي عندي كذا عنزنا نحلبها والله الدار اكوا واها ما هم معلومين وخايف على الأسرة ورايا يطيح يساري علل على باب هو حق عنده. إني يستقل صبعه يجي الخبر من مولاه ينقال له عنك حد طلب منك انه يمشي الى ابقي تعطيه لذن يا غير عنك اني تعطيه لذن استغفر له اطلب له مولانا انه يسامحه. قالوا مولانا يقولوا انه يعطاله لذن وحاقد اخي يقولوا انه يستغفر له هو عدل طاعة به اللي عدل استاذ النبي سلم واعطاه النبي سلم لذن ومع ذلك يا الله يطلب له يغفر له مولانا. قالوا معناها ان مولانا يعطيك لذن ويخليك تعدل شيء غير ما هو دمعه قالتك تعود تعرف اللي في الادب. قالوا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. قالوا فاذن لهم ما استغفرش كيفته. قالوا معناها ليعلمنا انه ما كل امرنا باحه الله يحبه الله فقد يكون اعطاك الاذن يا غير الله دمعه ما تعدلها حتى ان في الشريعة خالقة مسائل يعود هي اللي يلا تعدل يا غير انك تعدل هتعود على الصيد والشريعة عطتك بيها لو نصرا. انا قاضي انا قاضي مثلا يشاني راشل شاكي منه وله خالق بوه شاكي منه وله وشاور القاضي قاضي الصلي قاضي ما هو قاضي هو خالق قاضي بالضبط وخالق قاضي القاضي اللي تنقال ده يعرف الشريعة ويحكم بها ولاخر اسمه الحقيقي قاضي فادي صراط مر هو مر عن صراط وصراط مر عنه هو يا الله تمشي تروض له هو وتجمع بينه مع صراطه. انا ما نقول فلان ولا فلان يا غارنا اطرح ماره ولا شفته قاضي معقود وجهه قول له ما عينه عليك هو قال ان خالق واحد وهر الشركة جات فيك انت هو لقاهم يسمي السراق يقوم واحدين يعقد وجوههم بالك له معناه انه سارق لماذا يعقد وجوه يسمعه السراق قال انه يعود قاضي ويجيه واحد شاكي من ابوه انه يستقبله ويقبل يعيط له ان عيط لهم يقول له ايه توش بيناتكم يقول له طفل صغير يقول له انا لا واردي هذا طارحوا لي مولانا وعندي بقرات وعندي كذا ولا يجبر لشي ما قبو ولا خلى علي خمسة وانا نافق وانا عارف له شي دوار لا طارحوا لي مولانا يقبل مالي دايما والشاكي لك السيد القاضي هو ابوك ابوك بع ابوه بع يقول له انت ابوه والله هلا ولك ولك ها ايو اخو عنه مين اخو عنه عاد يصف في الميزان وهو عنده الشريعة تقول له ان الله يأمر بالعدل والإحسان وهو لا يفكر من دركانه يجد يعدل العدل والله يجد يعدل الله الإحسان يقبل عيط له من دون البو يقول له قصر عمرك انت مجنون تهال ابوك شاكي منه انت حاقرني تلحقت من الشقاوة ومن العقوة اللي شاكي من بوه انت معدلني مدى الكفار ولا شنو شنو معنى شكي من بوه تلع من حقاع بن ابو انت ما قال لم سمعت تامرك يا بيك شو شاكي من بوك النقبه ولا شي بالحيوان ولا ما كلها مو قالوا ما شبرت قهرت عود قهرك وبقرك شنو ويتم يقضع عليه النار ويعجبه ويهده ولو اني ما اني متكايس معه لا ينقفر عليك حالا وتم تندبس تندبس انت وراك النار وبقالك لك نقفر عليه ونعدل لك ونعدل لك حق الله مش قيع تبر هو قاع يعني يبقى من ادم يا ليته ما ينحبس ويعلق ويمشي معي ويقول له اخر عني انا قاعد ما حد خرس وجاي قاعد ملاه وليه العدله امرك اخر يني قاية من عنده ماسي ومخلع قاعد اخر القاضي كاولي يعيط للبوليس يبقى يعيط اليبرة اللي ما يخلي اللي في العين ويناديه ويقول له ايه هذا البوليس يدخل لي قل له تارك الله الشيباني كشويباني تلقى الشباولك هذا من ادم طفيلك يخلي منك شاكي منك كلك قال انه حاصل عليك وعارف لك شي وانت ما كذبت عنها ومعلى ما بارده والاخلاق يكون تختار تفقره هو اللي يفقر مره دور يطير لك ويصفق ولا يعدل مرده اللي تعود التلاف ترحم به وتعدله هارك عندك انه يعدل حد مع اولاده لولا اني خايف وعقك انطلعه الى راسك انت سارق احمر ونص مالك على شغل الوقيم ويبدوني على النام نادم وارم انت وانك نعدله ما عدله لقيت ما بي اني خايف لا نركبوا عليك نعدل لك ونعدل لك ونعدل لك يبدو انك شوي بين ولا قلت غير يسبه ويتمي بخصي بخصوني يخلع يبما اللي كانوا مفرع عليه غير كان خاصنع ماني قادر نطلعوا عليك ماني قادر نكبروا عليك لعل يتخطى فيك حدوده يا شوف لا يمشيك ولا تلقى فعله ولا كانش دون نقول له هو يحسن عليك وينفق عليك ويعدل لك يا الله كام يا غير ياك من القبيل والقيف خليه عنك وانت يجيني شاكي ولا دور نعرف انك نعدل معك يقول له اوخل اوخل يمشي يبقى مخلع الحمد لله اللي رجع الشاشر طواف طب ينادي اللولد ويقول له رجع شاي اللي يدخل عني الكليب عرفت انك ما لكش يصو انا اللي انفكر ذلك انا سلاح العدل لك ويقضع لي هنا ايوه شو ايوه ما في داي تعدل له ما في داي تتكلم الا اللي قال لك بوك تعدله ما كذا هو له هو والله يسير قاضي ما تيت ما تيت وهو كذا يعني يبرد من ادم يقول له قجم سمش اراد ان يجيني حد منكم شاكي والله ما كذا وين شك وين قاعد يجيني واردك معقود وش هو وراه يبهك يبسو على العوض تعرف هو الساي وما يعدل يكون هاي ما هو قاعد يحكم بيناتهم بالطريقة هذه بها اللي عنده ان الله يامر بالعدل وين يعدل العدالة لا يحكم اللولد على ابوه وذاك لا يعود حقوق للبو يا خال الولد يفتكتك على ابوه ربما يصمد عليه والشريعة ما هي قابل الولد يكون يتواضع الوالد لا بد ان امنع الدار لحدري بالقدر اللي قد الصح وعود الدائر عليه الرمز اللي الحي الثاني اياك اللورد ما يطغى على ابوه يمشي الخلطة كل هراق من قبله ويحافى على حدود الله بين الطرفين حد ما يعرف الشريعة واحلف راسه شوف حضرتك ما يعرف الشريعة عود الله في قانون نحن وارك اللي طبقه واحدة من البوليس يعني يتضايقوا هنا وشوف ما احد مبطوط يندس وشو يشكو يشور البوليس يشوف كنا يقبوا منه 600 وخلوه ماشي انت بسيكين اللي بتطيتين يندس وسقلت سقلت 600 تسيب قارقع انت ما تكون يقبل يلف حقا عند المفوضية هو رقام سيكل بتطيني ذاك وزقر 600 معناها انقع الصحيحة نفسه لا ده الاخر اللي بطل ومعي يسقل الله ترين شيء هذا النوع ما هو العدالة العدالة ان الله مرتد عن مرمه وذا المظلوم يلا يكبر ورفع عن الظلم هذا قانون النصارى ما هو قانون الشريعة ثم الله ما هو داخلكم واشبع للإنسان انه يحفظ حدود الله تعالى واشبع ليه يحفظ لسانه